بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء. يقول سورة الأنبياء مكية، 112 آية وسبع ركوعات. سورة الأنبياء كما ذكر أنها مكية، وهي مكية بلا خلاف، بل ذكر فيها ابن مسعود رضي الله عنه أنها من العتاق الأول، وهذه آخر العتاق الأول معنا. العتاق الأول قال ابن مسعود رضي الله عنه في بعض السور، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي، من أول ما سمعه وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سورة مكية. سورة الأنبياء اسمها الذي اشتهرت به سورة الأنبياء، وأيضا من أسمائها سورة اقترب، تسمية لها بأول كلمة فيها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذه السورة يعني يظهر فيها بوضوح موضوعات السور المكية. يعني سورة الأنبياء فيها إقامة الحجج على الكفار ورد شبهات الكفار في أصول الاعتقاد، أصول الثلاثة، كلام في توحيد الله عز وجل، في الرسالة والقرآن، هذه واحدة، والبعث وذكر القيامة. السورة فيها ذكر شبهات الكفار والرد عليهم، وكذلك مما تتميز به هذه السورة أن السورة فيها ذكر لبعض الأنبياء، قصص الأنبياء، يعني بصورة فيها إيجاز ذكر لعدد من الأنبياء. يعني الآيات في قصص الأنبياء أو في ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء تقارب نصف السورة تقريبا، نصف السورة تقريبا في ذكر الأنبياء لأغراض. يعني هذا يظهر في الأسلوب الذي عرضت به قصص الأنبياء وما عقب به عليها من بيان رحمة الله عز وجل ورعاية الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه. كذلك أيضا بيان أن هؤلاء الأنبياء كلهم، أن هؤلاء الأنبياء كلهم دينهم واحد، وهو توحيد الله عز وجل، اللي هي القضية التي تدور حولها السورة بالأساس. يعني إذا نظرنا في السورة سنجد أن السورة افتتحت بذكر بعض مشاهد القيامة وختمت بمشاهد القيامة. يعني السورة مفتتحة ببعض مشاهد القيامة وختمت ببعض مشاهد القيامة، بعد الافتتاح ببعض مشاهد القيامة في ذكر أقوال الكفار والرد عليهم، شبهات الكفار في هذه الأمور والرد عليهم، ثم بعد ذلك تنتقل الآيات لذكر قصص الأنبياء في آيات كما ذكرنا أنها تقارب نصف السورة، ثم بعد الانتهاء من ذكر قصص الأنبياء ذكر عاقبة الناس في الآخر، عاقبة المكذبين بهذه الحجج التي أقيمت عليكم، وعاقبة المؤمنين الموحدين الذين اتبعوا ما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وتختم السورة ببعض مشاهد القيامة. ونبدأ في تفسير السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول مفسر رحمه الله: اقترب للناس، قال للكفار حسابهم، فإنه قد ظهر خاتم الأنبياء الذي هو من علامات آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. أولا في تفسير الناس قال اقترب للناس، فسر الناس بالكفار، فسر الناس هنا بالكفار ولم يفسر الناس على عموم الناس. أولا تفسير الناس بالكفار هذا يعني كأنه جعله من العام الذي أريد به خاص، هذا من العام الذي أريد به خاص. لماذا تفسر الناس؟ وهذا وارد عن السلف، وارد عن ابن عباس أنه فسر الناس في هذه الآية بالكفار. لماذا؟ لما يأتي بعد ذلك في أحوال هؤلاء الناس؟ اقترب للناس حسابهم. طب لو هنا الناس عموم الناس مؤمنين وكفار بعد كده وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر، ما يأتي هؤلاء الناس من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون إلى آخر الآيات، فهذا دل على أن الناس هنا المراد بهم الكفار. إيه ده يعني معنى كده أن هذه الآية ما ينفعش حد مثلا يستشهد بيها أو مثلا يعظ بها أحد المسلمين مثلا؟ لا، يعظ بها، لأن هذا الفعل هذه الغفلة عن اقتراب الحساب هذا بالأصل من أفعال الكفار، فمن شابههم في هذا الفعل ناله نصيب من الذم وناله نصيب من الوعيد بقدر ما شابه الكفار فيه. ولكن الكلام هنا على تفسير الآية نفسها، اقترب للناس، فسر الناس، قال الكفار، وهذا من العام الذي أريد به خاص، وفهمنا ليه تفسر بالكفار. ثم ذكر وجه يعني ما الذي يعني وجه اقتراب حساب الناس، فذكر أن اقتراب للناس حسابهم لاقتراب الساعة، قال فإنه قد ظهر خاتم الأنبياء الذي هو من علامات آخر الزمان، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات اقتراب الساعة، وهذا فيه نسبة وتناسب، هذا في ما الذي مضى من حال الدنيا، ما الذي مضى من حال الدنيا وما الذي بقي فيها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، قال عن الحساب معرضون عن التفكر فيه والإيمان به، وهم في غفلة معرضون، وهذا الإعراض يعني الإعراض في أشد صوره أنه معرض عن الإيمان به فهو مكذب به أصلا، ويدخل فيه أيضا الإعراض عن التفكر فيه أنه يتفكر في الحجج التي أقامها الله سبحانه وتعالى على أن هذا الحساب ساقع وأن يوم القيامة آت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر، قال المراد من الذكر الطائفة النازلة من القرآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المراد هنا هو عاوز يقول المفسر يريد أن يقول أن الذكر هنا المراد به طائفة من القرآن، يعني آيات من القرآن، سورة من القرآن، هذا هو المراد بالذكر هنا، لا القرآن كله. إن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ليس المراد ما يأتيهم من القرآن، باعتبار الذكر محدث أنه القرآن مثلا أنه قرآن باعتبار أن هناك كتب سابقة، فيكون هذا الذكر المحدث. هنا المفسر يقول أن المراد طائفة من القرآن، كلما نزلت آيات تليت عليهم هذه الآيات يستمعون، إذا سمعوا هذه الآيات فإنهم يستمعون إليها وهم يلعبون. فالذكر هنا المراد به يعني آيات من القرآن أو سورة من القرآن، فيقول الطائفة النازلة من القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم، قال صفة لذكر أو صلة يأتيهم، هنا يتكلم في من ربهم، من ربهم ينفع تكون صفة للذكر، ذكر من ربهم هذا وصف للذكر، أو الاحتمال الآخر أنه هو متعلق بيأتيهم، ما يأتيهم من ربهم ذكر. طيب محدث، قال تنزيله، يعني الذكر محدث تنزيله، قال جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون، قال حال من فاعل استمعوه أي يستهزئون به، اللام هذه زيادة اللي يستهزئون أي يستهزئون به، هو إيه الحال من فاعل استمعوه وما فاعل استمعوه، إيه يقصد، إيه يتكلم على وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون، يقول هذه حال، هذه حدي أو حالي، وصاحب الحال الفاعل فيه استمعوه اللي هو الواو، أي يستهزئون به. فإذا كلما نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوها يسمعون هذه الآيات وهم يستهزئون بها لاهية قلوبهم، قال حال كونهم مشغولين بدنياهم لا يصغون إلى القرآن، لاهية قلوبهم، هنا يقول حال كونهم، يبقى لاهية هنا بيقول إن إعرابها إيه؟ احنا بسأل السؤال ده عشان اللي بعده، حال، طب وقلوبهم يا رب ايه بقى؟ فاعل، صح، فاعل، تمام. طيب يقول حال كونهم مشغولين بدنياهم، واللهو بيكون فيه انشغال الانسان بشيء، اللهو يكون في انشغال الإنسان بشيء لا يلزم في الله إن هو يكون شيء يعني يستمتع به. يعني ممكن حد يلتهي بالدنيا وهو تعبان وشقيان فيها، ولكنها شغلته. فإذا هنا إيه؟ أنه يلتهي بالدنيا، أو أن قلبه لاهن، إنه مجرد الانشغال هذا إيه يقال فيه إن هو له الانشغال، أقصد الانشغال مذموم يعني. قال لاهية قلوبهم، قال حال كونهم مشغولين بدنياهم لا يصغون إلى القرآن. قال ذو الحالين، هذه مسألة أخرى بيتكلم في هي في لاهية الآن. يقول ذو الحالين، إن هي حال، طيب هي حال إيه؟ قال ذو الحالين واحد أو حال من فاعل يلعبون. هذا يتكلم في صاحب الحال في لاهية. فالوجه الأول قال ذو الحالين واحد، يعني ذو الحالين الحال السابق اللي هم يلعبون هذا حال، وبعد كده لاهية حال ثاني، وصاحب الحال واحد اللي هو فاعل استمعون اللي هو الواو. أو الوجه الآخر إن هي تكون حال من فاعل يلعبون، يعني وهم يلعبون حال لفعل استمعوا، وبعد كده وهم يلعبون فيها فاعل يلعبون لاهية، يبقى تكون فاعلا من تكون حالا من فاعل يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا. يقول وأسروا النجوى، بالغوا في إخفائها أو تناجوا وأخفوا نجواهم فلا يفطن أحد لتناجيهم. لاحظوا هنا إن هو يعني في تفسير وأسروا النجوى كأنه ذكر قولين، ذكر وجهين فيها. قال في الوجه الأول وأسروا النجوى، قال بالغوا في إخفائها. الوجه الثاني قال تناجوا وأخفوا نجواهم فلا يفطن أحد لتناجيهم. يعني ربما إذا تأملت يعني رأيت أن الوجهين كأنهم متقاربين أو متطابقين، يعني ممكن حد لما يبص كده يحس أن الوجهين متطابقين، صح؟ بالغوا في الإخفاء، تناجوا وأخفوا نجواهم، ما هذا؟ طيب النجوى بالأساس كلام في السر، النجوى بالأساس أنه كلام في السر، هذا هي النجوى. طيب إذا نظرنا هنا في الآية سنجد الله سبحانه وتعالى في الإخبار عنهم يقول وأسروا النجوى. طيب ما هي النجوى أصلا في السر؟ طب ما فائدة وأسروا النجوى؟ يعني أسر سرا، ما فائدة هذا؟ الوجهان اللذان يذكرهما هنا راجعين للقضية دي، إنه بيتكلم فيه إزاي وأسروا النجوى. فالوجه الأول قال بالغوا في إخفائها، كأن وأسروا النجوى يعني الآية لو قال الله سبحانه وتعالى وتناجوا، وهذا يدل على أنه في السر، ولكن هنا أسروا النجوى وتناجوا وأسروا كذا على طول، يعني وأسروا الأمر على طول، وأسروا إن هذا إلا بشر مثلكم مثلا، برضو حيكون معنى في السر، مفهوم هو في السر. طيب ما معنى وأسروا النجوى؟ يعني كأنها زيادة. لا، هنا الوجه الأول الذي ذكره أن هذا من باب المبالغة، كأنه مبالغة في الإخفاء، أن هذه من باب المبالغة في الإخفاء، فقال وأسروا النجوى، يعني إيه؟ أخفى الخفية، أسر السر، واضحة كده. ده الوجه الأول اللي هو وأسروا النجوى للدلالة على، يعني كأن فيها مبالغة. ده الوجه الأول. الوجه الثاني لاحظوا إن هم بيبحثوا عن إيه؟ هم بيبحثوا عن يعني إزاي يبقى وأسروا النجوى، والنجوى أصلا في السر، يعني ما فائدة أن يقال وأسروا النجوى. الوجه الثاني كأنه يقول هنا تناجوا وأخفوا نجواهم، كأن النجوى هنا الحدث، كأن النجوى هي الحدث نفسه، تناجيهم يعني أسروا تناجيهم، أسروا نجواهم، يعني أسروا هذا الحدث الذي وقع منهم. فيقول تناجوا أي أو تناجوا وأخفوا نجواهم. هنا مش المعنى المبالغة، يعني هي مش معنى المبالغة، كأن النجوى هنا مش المصدر، هو كأنه الشيء الحدث الواقع، يعني كأنه تناجيهم. يعني يقول فلا يفطن أحد لتناجيهم. طبعا المعنيان متقاربان جدا، المعنيان اللذان يذكرهما، وإلا فالآية فيها كلام ممكن كأنه عكس هذا، لكنه لم يذكره هنا كلام فأضاده كده. المعنيان متقاربان جدا، ولكن اللي بيذكرهم هنا هي الفكرة إن احنا بعرفين هو الوجهان المذكوران هنا في إيه بالضبط، هما في قضية وأسروا النجوى، يعني ليه يبقى فيه أسروا مع النجوى، فدي احتمالات في النظر، وإلا فالمعنيان مآل المعنيين قريب جدا. قال وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا فين فاعل أسروا؟ ما فاعل أسروا وأسروا النجوى؟ الواو. طيب الواو دي عائدة على إيه؟ على اللي قبل كده اللي هم الناس، صح ولا اللي الضمائر بتعود عليهم من الأول الآيات، من أول آية صح؟ إلا استمعوه وهم يلعبون، لآيات قلوبهم، هم كل دول هو واحد يعني. طيب هذا فاعل فاعل أسر الواو العائد على السابق. طيب وأسروا النجوى الذين ظلموا. طب الذين ظلموا هنا محلها إيه؟ فقال طبعا الذين ظلموا هذه فيها أقوال كثيرة عند النحاة والمعربين بيتكلموا كتير في الذين ظلموا، هنا اقتصر على بعض هذه الوجوه، ومن هذه الوجوه ما هو أوضح هذه الوجوه، يعني اللي ذكروا من أوضح هذه الوجوه وأوضح الوجوه وأقربها هو ذكروا ضمن هذه، وذكر لنا الثلاث أوجه واحد من الثلاث. قال الذين ظلموا بدل من فاعل أسروا أو منصوب على الذم أو مبتدأ خبره أسر النجوى. الوجه الأول قال بدل من فاعل أسر، يعني بدل من الواو، أنها بدل من الواو، وهذا ربما أوضح ما يقال فيها، أنها بدل من فاعل أسر بدل من الواو في أسر. الوجه الثاني قال منصوب على الذم، أن يكون منصوبا على الذم. الوجه الثالث قال مبتدأ خبره أسر النجوى، يعني كأن في مبتدأ، كأنه مبتدأ مؤخر، يعني الآية كأن المعنى والذين ظلموا أسر النجوى، والذين ظلموا أسر النجوى. طيب هو هنا اقتصر على ثلاثة أقوال، وهي من أوضح الأقوال فيها، وكما ذكرت أن الأول هو أوضح هذه الأقوال والله تعالى أعلم. هذه الآية أو في الذين ظلموا، في هذه الآية أسر النجوى الذين ظلموا، مشهورة كده في مسألة في الإعراب، بيذكروها كده في مسألة في الإعراب، بس هو ما تعرضش ليه، يعني بيذكروها في مسألة إيه؟ مين يعرف؟ أكلوني البراغيث، ما شاء الله أحسنت، أكلوني البراغيث، تمام، كذا حد عارف أكلوني البراغيث، طبعا ده مثال مشهور جدا يذكر فيه لغة أكلوني البراغيث، لغة يعني لغة عند العرب، لغة أكلوني البراغيث. هذا المثال من أشهر الأمثلة، أصلا أكلوني البراغيث هم ثلاث مواطن تقريبا، ثلاثة أو أربعة كده يعني، مواطن قليلة في القرآن، قيل فيها أن هي على لغة أكلوني البراغيث، وكل واحدة فيهم في اعتراض عليها، يعني كل واحدة فيهم في اعتراض عليها، وفي وجوه أخرى بتقال فيها، لأن في من اللغة دي أصلا غير موجودة في القرآن. إيه أكلوني البراغيث دي؟ يعني إن هو لما يجي يقول وأسروا النجوى الأصل يقول إيه؟ وأسر الذين ظلموا، وأسروا الذين ظلموا، وأسروا الذين ظلموا، عارفين كده الإسكندرانية لما يقولوا إيه؟ نروحوا، أو هو ده شبه كده، ده أكلوني برضو إيه بس، فيعني حاجة شبه كده، يعني هي اللغة عنده إن هو يحط الضمير وهو أصلا الفاعل لسه سيأتي بعد ذلك. طيب وأسروا النجوى الذين ظلموا. قال هذه مسألة أخرى بقى في الذين ظلموا، يقول وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم. قل وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء. إيه وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء؟ طيب هنا في إظهار، يعني هنا كأن في إظهار، هنا في إظهار. هذه المسألة ينفع تتقال على الآية كلها، فما يتقالش في موضع هؤلاء، يعني ما يتقالش في موضع هؤلاء، وكان يعني إيه يعني وأسروا النجوى، طب ما هم معروف إن هؤلاء الذين ظلموا، فهنا في إظهار، هنا في إظهار في مقام إضمار لو على كل الأقوال المذكورة سابقا، ويتقال ليه للتسجيل، تسجيلا عليهم، تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم، أو ممكن حد يبقى بيتكلم في الأخير، في الوجه الأخير بالخصوص، وإن كان محتمل في كل، بس الوجه الأخير بالخصوص يقول مبتدأ. طيب والذين ظلموا أسروا النجوى، وهنا يبقى في إظهار كان وهم أسروا النجوى وهؤلاء أسروا النجوى مثلا، تمام. طيب وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال هذا الكلام كله في موضع النصب بدل من النجوى أو مفعول لقول مقدر، هل هذا إلا بشر؟ هذا ده النجوى التي تناجوا بها. فيقول هذا بدل كل هذا الكلام، هل هذا لغاية نهاية كلامهم في موضع النصب بدل من النجوى، أو مفعول لقول مقدر، يعني أن يعني يكون في تقدير إيه؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم. طيب، قال استدلوا على كذبه في النبوة بأنه بشر، لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا، فلا بد أن تكون المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحرا، فلذلك قالوا إنكارا أفتحضرون السحر وأنتم تعاينون أنه سحر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول استدلوا على كذبه في النبوة بأنه بشر. قالوا إيه؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ طب هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فكأن هذه الجملة ينكرون بها نبوته، يعني هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يقول طب ماشي، ما هم بشر، ما هو بشر، ما هو بشر، ولكنهم يعني هذا يقولونه من باب إنكار نبوته، لأنهم كأنهم يقررون أن الرسول لا يكون إلا ملكا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فيقول لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا. لاحظ الجملة اللي بعدها، يقول فلا بد أن تكون المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحرا. يعني إيه المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحرا؟ فلا بد أن تكون المعجزة ما دام هذا الذي جاءكم بشرا لا ملكا، فالذي جاء معه ليس معجزة هو سحر. فده اللي هو بيذكره هنا ليربط الكلام بما بعده، وعلشان يوجه ويبين علة ذكر وصف السحر هنا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كأن مقدمة في مقدمة في الأول خالص غير مذكورة في الآية، في مقدمة في الأول خالص أن الرسول لا يكون إلا ملكا، أن الرسول لا يكون إلا ملكا، جاءهم الرسول بشر، فقالوا ما دام بشر ليس رسولا، فهل هذا إلا بشر مثلكم فليس رسولا. كأن هذه مقدمة لشيء قالوا بعد ذلك، هذه مقدمة لشيء قالوا بعد ذلك. إذا لم يكن رسولا ورأينا على يديه شيء معجز، فهذه ليست معجزة، هذا سحر، لأنه ليس رسولا. بعدما قرروا ده، فيقول بعضهم لبعض فتأتون السحر وأنتم تبصرون، بعدما هم قالوا خلاص أن ما يأتي به السحر، فيقول فلا بد أن تكون هذا من كلامهم، يعني على لسان في من لسان حالهم، فلا بد أن تكون المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحر سحرا، فلذلك قالوا إنكارا أفتحضرون السحر، لا فتأتون السحر وأنتم تعينون أنه سحر. هذا السحر يعني كيف تحضرونه وكيف تعينونه ويعني وتلتفتون إليه؟ قال ربي يعلم القول، يقول جهرا كان أو سرا. قال ربي، علشان بس الكلام اللي حياتي بعد كده، قال ربي هنا في قراءتين، قال ربي يعلم القول وقل ربي يعلم القول، قراءة على الخبر قال ربي، هذا إخبارا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. والقراءة الأخرى قل ربي، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد ربي قل لهم هذا. طيب، قال ربي يعلم القول، قال جهرا كان أو سرا في السماء والأرض، فكيف يخفى عليه نجواكم؟ عبارة فكيف يخفى عليه نجواهم، فكيف يخفى عليه نجواهم، هذه العبارة المفسر بيذكرها ليه؟ قلت ما أنا فاهم كده أنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فيعلم نجواهم. المفسر يذكرها ليبين، لا مش علشان مش قضية قل، مش هنا مش عشان قضية قل، أنا واضح أن أنا يعني أثرت عليكم في، لا مش كده، هو ليبين وجه مطابقة الجواب لما قالوه. إن هم بيقولوا هل هذا إلا بشر مثلكم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ الرد عليهم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي، أو الذي أمر أن يقوله قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. إيه علاقة ده باللي هم بيقولوه؟ إيه علاقة ده؟ ما وجه مطابقة هذا لذاك؟ دي قضية مهمة جدا دايما بنشوفها في التفسير، لما يكون في ذكر حجج للكفار ثم رد عليهم، ما إيه علاقة ده بده؟ قل ربي أو قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، إذا كان يعلم القول في السماء والأرض فلا يخفى عليه هذه النجوى التي تتناجون بها، لأن هذه كانت نجوى. يقول فكيف يخفى عليه نجواهم. ثم قال المفسر ومن قرأ قال، فهو حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المفسر من البداية كان بيفسر قراءة إيه؟ يقول ومن قرأ قال فهو حكاية، ومن قرأ قال، طب هو كان بيفسر قراءة قل. ولكن تفسيره لقراءة قل مش خاص بقل، تفسيره لقل الكلام اللي ذكره سابقا ليس خاصا بقل، يعني قل ربي يعلم القول قال جهرا كان أو سرا فكيف يخفى عليه نجواهم، يعني هو نفس الكلام، وإنما هنا كأنه بعد ما فسر قل كأن هي الأصل عنده أنه هو اللي بيقرأ بها، ثم قال ومن قرأ قال كذا كذا فهو حكاية. أما السابق ده ماشي في القراءتين في قال وقل. طيب قال ربي يعلم القول أو قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قال فلا يخفى عليه شيء، بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر. قال اقتسم المشركون القول في القرآن فقيل سحر وقيل، طيب فين سحر دي؟ بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر، يقول اقتسم المشركون فقيل سحر، سحر في الآية السابقة، سحر في الآية السابقة تمام، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يبقى بعضهم قال سحر، وقيل تخاليط أحلام اللي هي أضغاف أحلام، وقيل تخاليط أحلام وأباطيل خيلت إليه وخلطت عليه، فهذه أضغاث أحلام. قال وهذا أبعد فسادا من الأول، لاحظ بس عبارة وهذا أبعد عشان بس نفهم هو عاوز يرتب عليها إيه بعد كده. قال وهذا، هذا أبعد فسادا من الأول، هذا إيه والأول إيه، هذا إيه والأول إيه، ايوه بالظبط كده، هذا يريد به اضغاث احلام والاول اللي هو السحر، طيب الاول السحر وهذا يقصد به اضغاث احلام، فيقول هذا اللي هو ان هم يقولوا اضغاث احلام ابعد فسادا من ايه، من قولهم انه سحر. يقول وقيل هو مفترا، قيل ده من اقوال الكفار، ده مش بيذكر اقوال المفسرين دلوقتي، هو بيكمل اقوال الكفار، وقيل هو مفترا دي في قولهم بل افتراه. قال وقيل هو مفترا اختلقها من تلقاء نفسه، وهذا أفسد من الثاني، قال إن ده أفسد من قوله أنه أضغاث أحلام. وقيل كلام شعري، هذه في قولهم بل هو شاعر، يخيل إلى السامع معاني، وقيل كلام شعري يخيل هذا الكلام إلى السامع معاني لا حقيقة لها. قال وهو أفسد من الثالث لأنه كذب مع علاوة، يعني لأنه كذب مع علاوة، لأنه كذب بالإضافة إلى شيء آخر، يكذب مع نوع من التخيل في الشعر، كذب مع نوع من التخيل والتزيين ونحو هذا معلوم في الشعر. فهنا ذكر أربع أشياء، هنا ذكر أربع أشياء مما قالوا عن القرآن، قالوا سحر أفتأتون السحر، قالوا أضغاث أحلام، قالوا مفترا بل افتراه، قالوا شعر بل هو شاعر، هذه أربعة أشياء. المفسر هو بيوضح معانيها، انتقل بينها بأنه هو يقول والثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني، والرابع أفسد من الثالث، لاحظوا أنه هو إيه؟ أنه هو يعني اعتبر أن ما بعده أفسد مما سبقه، وما بعده أفسد مما سبقه، ليعلل ترتيبهم وهم بينهم بل، فيقول فلذلك جاء ببل تنزيلا من الله لأقوالهم في درج الفساد. يقول فلذلك، لذلك ده بيعلل إيه؟ بيعلل الذي انتقل به في بيان أن كل واحد أفسد مما قبله، كل واحد أفسد مما قبله، فيقول تنزيلا من الله بأقوالهم في درج الفساد. يعني إيه تنزيلا من الله لأقوالهم في درج الفساد؟ هذه درجات، هذه درجات فساد هذا القول، فبدأ بكل فاسد، ولكن بدأ بالأخف ثم الأشد ثم الأشد ثم الأشد، فهذا درج فساده. ولكن لاحظ هنا بيقول تنزيلا من الله لأقوالهم في درج الفساد، انتبه هنا أن هذا الكلام المحكي عنهم، هذا الكلام المحكي عنهم عندما يقولون بل، تعرفين الإضراب، في إضراب إبطالي، في إضراب إبطالي، يعني إيه إضراب إبطالي؟ يعني مثلا يقول مثلا أقول إيه، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، لما قلت بل عمرو يبقى زيد جاء ولا ما جاش؟ لما قلت جاء زيد بل عمرو لم يأتي، هنا لم يأتي، أنا أبطلت اللي فات وانتقلت اللي فات. ده مش إضراب، يعني ده هذا ليس إضرابا إبطاليا، يعني إيه؟ يعني الواحد من الكفار لا يقول سحر وبعد كده يقول لا ليس سحرا ويلغوا اللي فات، ويقول له كذا وبعد كده يلغي اللي فات. لا، هو ليس هذا هو حالهم، ليس هذا هو حالهم، انما هذه حالهم ايه؟ حالهم تخبط. يعني ممكن الواحد يصدر منه هذا ثم يقول هذا ثم يقول هذا، صح؟ ده اضراب انتقالي، احسنتي. اللي هو ممكن واحد منهم يقول شيء ثم يقول شيء اخر من باب التخبط، هو نفس الشخص، او انه مجموع اقوالهم، او انه مجموع اقوالهم اسند للجميع، اسند للجميع، بل قالوا اضغاث احلام، فبعضهم بيقول اضغاث احلام وبعضهم بيقول سحر وبعضهم بيقول شعر ونحو هذا. هذا الترتيب المذكور في درج الفساد الذي يذكره كما قال تنزيلا من الله لاقوالهم في درج الفساد، تنزيلا من الله لاقوالهم في درج الفساد، لا انهم يقولون هذا ثم ينتقلون للي بعديه الافسد وبعد كده يقولوا بعد كده ينتقل، لا، هذه اقوال موجوده ترتبت على درج الفساد كما يقول. طبعا قضيه، طيب هو ليه الثاني افسد من الاول، ليه الثالث افسد من هذا، قد تختلف فيه وجهات النظر. يعني هذا الذي ذهب إليه، طبعا هو بينقل عن بعض المفسرين، هذا الذي ذهب إليه يعني يحتاج بقى أن حد يقعد يعلله، ليس بهذا الوضوح، بعضه واضح وبعضه قد يكون فيه خفاء. يعني مثلا ممكن حد يقول إزاي يكون أضغاث أحلام أشد من السحر، يعني أضغاث أحلام هو من وجه أشد من السحر. يعني أضغاث أحلام لما يكون مثلا شيء هو من الأخلاط وكده وبعدين يخرج بهذه الجودة، فأنت قولك هذا يعني أشد فسادا من أن تقول أنه يسحرك، أنه يعني بيستخدم السحر ونحو هذا علشان فيقول لك هذا الكلام، وبعد كده تقول لا هذا الكلام على جودته وإتقانه وبعد كده تقول أنه كان من أخلاط الأحلام، فهذا قول يعني أشد فسادا من أن أنت تقول أنه سحر، حتى إن كان القول بأنه هو سحر فاسدا. يأتي بعد ذلك يقول الافتراء، الافتراء ده أشد من أضغاث الأحلام، يقول لك أضغاث الأحلام ممكن يكون حد شيء يعني أنه يرى شيئا، فزي مثلا إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن طلبنا لك الطب ونحو هذا، لكن يقول لك لا، هنا أنه يخترع هذا، يخترع هذا الشيء، فكان وجه في النظر لأنه أفسد مما قبله. الشاعر لا، ليس مجرد افتراء ولكنه يأخذه ويزينه ويخيل فيه، يذكر تخيلات الشعراء ونحو ذلك، تمام؟ يعني ده يعني من النظر في محاولة، يعني هذا نظر في محاولة استنباط لماذا هذا الترتيب اللي بينه هذا الإضراب، يعني بينه هذا الإضراب، وكما ذكرنا أنه إضراب إيه؟ أنه إضراب انتقالي. طيب، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يقول أي كما أرسل به الأولون كاليد البيضاء والناقة وغيرهم. طبعا اليد البيضاء يقصد آية سيدنا موسى، والناقة آية سيدنا صالح وغيرهما من الآيات. طيب، هنا في التفسير قال فليأتنا، حكاية في تفسير قول الله عز وجل حكاية عن الكفار، قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يقول كما أرسل به الأولون، كلمة به دي حط تحتها خط، كلمة دي حلوة به، لأنه هنا دلوقتي ستسأل التشبيه في إيه؟ يعني فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، التشبيه في ماذا؟ كما أرسل الأولون في ماذا؟ هو التشبيه في الإتيان بالآيات، يعني فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بآية، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بآيات. فهنا التشبيه، تسأل تقول كما أرسل الأولون، هو إيه اللي كما أرسل الأولون؟ ما إيه التشبيه بين فليأتنا بآية وكما أرسل؟ التشبيه في إتيانهم بالآيات، في إتيانهم بالآيات. لذلك هنا يقول كما أرسل به الأولون، به دي تبين لي إيه؟ به دي تبين لي التشبيه في أي شيء، التشبيه في أي شيء. طيب، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ثم قال ما آمنت قبلهم، إن انتهى كلامهم. ثم قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. يقول ما آمنت قبلهم من أهل قرية، إن كأنه عبر، وده أصلا ده كثير جدا، ده القرية ما آمنت قبلهم من قرية، والقرية المراد بها أهل القرية، ده مشهور. ما آمنت قبلهم من قرية، قال من أهل قرية أهلكناها، أي ما آمنت قرية من القرى التي أهلكناها لما جاءتهم الآيات المقترحة أفهم يؤمنون. قال لو جئتهم بها، يعني أفهم يؤمنون لو جئتهم بها. لاحظوا هنا سؤالهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فجاء الجواب من الله عز وجل أن القرى التي أهلكت قبل ذلك لم تؤمن لما جاءتهم الآيات، فلماذا هؤلاء سيؤمنون؟ لن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات، لأن من قبلهم جاءتهم الآيات ولم يؤمن فأهلكوا. قال ما آمنت قبلهم من أهل قرية أهلكناها، أي ما آمنت قرية من القرى التي أهلكناها لما جاءتهم الآيات المقترحة. لاحظوا يا جماعة الكلام على الآيات المقترحة هنا، فليأتينا بآية كما في هذا الموطن وفي نظائره في القرآن كله. لما الكفار يقولوا فليأتينا بآية، المراد بالآية الآية التي يقترحونها هم، وإلا هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآية؟ هذا القرآن آية وآيات أخرى كثيرة، ولكنهم يقترحون آية بعينها. فليأتينا بآية، قلت يعني لماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية؟ جاءهم بآية، ولكن هذه الآيات التي يقترحونها هم. فرق بين الأمرين. طيب يقول أفهم يؤمنون لو جئتهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو جئتهم بها مع أنهم أعتى من الذين اقترحوا الآيات وعاهدوا الإيمان بها. قال وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بمقترحاتهم للإذقاء عليهم، إذ لو أتى به لم يؤمنوا فنستأصلهم كمن قبلهم. جرت سنة الله عز وجل أن من سأل آية مقترحة، يعني هو اقترح آية بعينها، فجاءت هذه الآية أنه إن كذب بعد ذلك يعجل به العذاب، وهذا معلوم عندنا مثلا في قصة الناقة وفي غيرها، إنه لما بيحد بيسأل آية بعينها ثم يكذب بعدها، حتى في قصة المائدة، في قصة المائدة وإن كانوا لم يكفروا بعدها ولكن كان فيه التهديد بذلك، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فجرت سنة الله سبحانه وتعالى بذلك. فهنا يقول أن هذه الآية فيها أيضا تنبيه على أن عدم الإتيان بهذه الآيات المقترحة هذا من رحمة الله بهم، لأن فيه إبقاء عليهم، لأن فيه إبقاء عليهم. من أين علمنا هذا؟ من إخبار الله سبحانه وتعالى عن هذه القرى أنه أهلكها. يعني لم تؤمن قرية من القرى المهلكة قبل ذلك بالآيات التي اخترعها. كلمة المهلكة نفسها أهلكناها تدل على أنهم أهلكوا لذلك، ففيها تنبيه إلى أن هذه الآيات المقترحة التي تطلبونها من أسباب عدم الإتيان بها الإبقاء عليكم. إذ لو أتى به لم يؤمنوا فنستأصلهم، اللي هو استئصال العاجل بقى، كمان قبلهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال فما لهم ينكرون زاعمين أن الرسول لا يكون بشرا. وهنا المفسر مش بيفسر لنا حاجة غير واضحة في الآية، ولكن هو بيبين وجه ذكر هذا في الرد على شبهتهم. فما لهم ينكرون، يعني قل ما كنت بدعا من الرسل، كل الرسل قبل ذلك كانوا من البشر، هل سمعتم عن رسول كان من الملائكة؟ كل الرسل قبل ذلك كانوا من البشر. قال فما لهم ينكرون زاعمين أن الرسول لا يكون بشرا، أن الرسول يعني جنس أي رسول، يعني أن الرسول لا يكون بشرا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول فاسألوا أهل الذكر، قال أهل الكتاب والمشركون يشاورونهم. أهل الكتاب هو ده تفسير أهل الذكر، انتهت الجملة. قال والمشركون، هذا مبتدأ. قال والمشركون يشاورونهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويثقون بقولهم. أهل الذكر في الآية المراد بهم أهل الكتاب، وهذا واضح في سياق الآيات. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أيها المكذبون أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين لهم علم بأخبار الأنبياء قبل ذلك، الذين لهم علم بأخبار الأنبياء قبل ذلك اسألوهم، وكانوا يسألونهم ويثقون بقولهم، كانوا يسألونهم ويثقون بقولهم. وهذا واضح في مواطن كثيرة، سواء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أشياء، هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نبي راحوا لليهود وسألوهم في رجل يقول كذا، نسأله عن إيه؟ فقالوا لهم اسألوا عن كذا وكذا، وقصة أصحاب الكهف اسألوا عن كذا، فهم كانوا يعلمون أن هؤلاء أصحاب كتاب، وأن عندهم من العلم ما ليس عندهم، فكانوا يسألونهم ويثقون فيهم. فقال الله عز وجل فسألوا على ذكر هؤلاء أتباع الأنبياء، أو الذين ينسبون نفسهم لاتباع الأنبياء والعلم عندهم علم بالكتاب السابق، يخبرونكم هل كان هناك من الرسل قبل ذلك من الملائكة، ولا الرسل كانوا بشر. طيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية، هذا تفسير هذه الآية في سياقه، هذا تفسير هذه الآية في سياقه. طبعا هذه الآية مشهورة أنها بتذكر في سؤال العلماء، في سؤال العلماء. هذا ليس معنى الآية في سياقها، ولكن هذا الاستشهاد بالآية استشهاد صحيح، وجرى عليه أهل العلم، تكلمنا عليها قبل ذلك، تكلمنا على آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قبل ذلك، لكن هذا ليس معناها في سياقها، يعني هذا ليس معناها في سياق الآية. ونلحق هذا بقضية العموم المعنى اللي بيكون يعني اللي هو العموم بيكون خارج السياق، تكلمنا عليه قبل كده، اللي هو العموم العام غير العموم الذي يكون في سياق الآية. فاسألوا أهل الذكر، واتكلمنا عليه فين قبل كده؟ يعني يقولوا مواطن كده ممكن حد ايه لو حد عاوز يراجعها يرجع لها. طبعا تكلمنا على هذه الآية قبل ذلك في سورة الحجر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، صح كده؟ الآية دي كانت أكثر، يعني طولنا فيها في الموطن ده، تمام ماشي، ونظائر ذلك. طيب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، صح، كويس، جزاكم الله خيرا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قال أثبت لهم، أثبت لهم أي لهؤلاء الرجال الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، هم الأنبياء والمرسلين. قال أثبت لهم ثلاثة أشياء هي لا تكون للملك وهي للبشر، هنا في لم ساقطة، قال وهي للبشر، تحقيقا لنفي الملكية عنهم ولإثبات البشرية لهم. وذكر الثلاثة أشياء، قال كونهم أجسادا، والجسد جسم ذو لون، والملك لصفائه لا يوصف باللون، كما لا يطلق الجسد على الماء والهواء. قال ووحد الجسد لإرادة الجنس. قال وأنهم، هذه الثانية، وأنهم أكلوا الطعام، وأنهم، هذه الثالثة، قال وأنهم يموتون في الدنيا، وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا أو لأن المشركين اعتقدوا خلود الملك. طيب، عندي هنا يعني نرتب الكلام، إنه في كذا موضوع، كذا مسألة، يعني مسألة تفصيلية داخل الكلام. أولا، المفسر هنا ذكر أن الآية فيها ثلاثة أوصاف للأنبياء، هذه الأوصاف ليست للملائكة، فذكرت هذه الأوصاف للتأكيد على بشرية الأنبياء. ما الثلاث أوصاف اللي ذكرهم؟ نظر للآية، أول حاجة جسدا، أكل الطعام، عدم الخلود، أنهم جسد وأنهم يأكلون الطعام وأنهم إيه؟ أنهم ليسوا خالدين. طيب، وبدأ يتكلم على الثلاثة. الأول فيهم الكلام الذي ذكره ممكن يكون فيه غرابة شوي، إن يقول وما جعلناهم جسدا، يعني وما جعلناهم جسدا، قال كونهم أجسادا، فهؤلاء أجساد، والجسد جسم ذو لون، والملك لصفائه لا يوصف باللون، كما لا يطلق الجسد على الماء والهواء. فهو إن عاوز يقول إيه يعني؟ كأنه عاوز يقول أن الجسد يطلق على إيه ولا يطلق على إيه؟ كأنه عاوز يقول يطلق على البشري ولا يطلق على الملائكة، وقال علشان اللون وكده، يعني قال صفاء اللون وكده. طيب، وقال وحد الجسد لإرادة الجنس، وحد الجسد لإرادة الجنس، هذه مسألة أخرى، وما جعلناه جسدا يعني أجسادا، يعني المراد بها الجنس. طيب، دي سهلة خلاص، وحد الجسد لإرادة الجنس. نرجع تاني للكلام الذي ذكره في موضوع الجسد. أنا عندي دلوقتي إشكال خفيف، يعني ممكن حد يقول إيه، طب وأنت جبت منين مثلا الملائكة ما يتوصفش وأنه الجسد لازم يطلق عليه اللون وكده، يعني ممكن حد يناقش دي، يطلق عليه لون وللملائكة من غير لون والكلام ده. بس في إشكال تاني، الآية وما جعلناهم، الهاء هنا عائدة على إيه؟ الهاء هنا وما جعلناهم، جعلنا مين؟ جعلنا البشر اللي هو الأنبياء من البشر خصوصا، صح كده ولا لا؟ الكلام عليهم. طيب، الآية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا، هو لو جسدا دي وصف مستقل، لو جسدا دي وصف مستقل كانت تبقى جعلناهم جسدا، جعلناهم جسدا، صح؟ لو هي وصف مستقل، إنه أن الله سبحانه وتعالى جعلهم جسدا، إنه وما جعلناهم جسدا، لو هي وصف مستقل، لكن هو الوصف ده متعلق باللي بعديه، يعني وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. أمال هم إيه؟ أمال الملائكة، أمال البشر، أمال الأنبياء دول إيه؟ أنا عاوز العبارة تطلع منكم أنتم. وما جعلناهم، لما أقول جسدا هي مرتبطة باللي بعدها، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، إذا ماذا جعلهم الله؟ جعلهم جسدا يأكلون. أحسنتم، جسدا يأكلون، جسدا يأكلون، خدتوا بالكم من؟ طيب يبقى هنا دلوقتي جسدا يأكلون، كويس جدا. يبقى هنا دلوقتي النفي في وما جعلناهم، النفي مسلط على إيه؟ مسلط على الجسد ولا مسلط على لا يأكلون الطعام؟ النفي في وما جعلناهم مسلط على الجسد ولا مسلط على لا ما يأكلون الطعام؟ النفي مسلط على لا يأكلون الطعام. النفي مسلط، وهذا مألوف في الكلام، ممكن عادي كده موجود كده في تركيب الكلام، تمام؟ فهو مسلط على لا يأكلون الطعام، فيبقى هي دي الحاجة التي تميز، تميز، تبين أن هؤلاء من البشر، إن الأنبياء قبل كده كلهم بشر، فما تستغربوش إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم من البشر. إيه هي اللي هو اللي النفي مسلط عليه؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يبقى لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين. فهم ما كانوش حد لا يأكل الطعام، وما كانوش خالدين، فهم بشر، فهم بشر. طيب هيتبقى هنا واضح كده الكلام، الكلام في أكل الطعام، يقولوا أنهم أكلوا الطعام وأنهم يموتون، ده كلام واضح إن شاء الله، ما فيهوش مشكلة. يتبقى الكلام على الجسد، يعني بقى الكلام على الجسد، هو اللي بيذكره هنا المفسر بحثا عن لماذا ذكرت كلمة الجسد، وإلا فكده يبقى المعنى وما جعلناهم لا يأكلون الطعام، يعني واضح كده يعني وما جعلناهم لا يأكلون الطعام. طب ما فائدة الجسد؟ يعني يبقى جسدا دي لتمييزهم عن، لتمييزهم عن الملائكة، لتمييزهم عن الملائكة إن كان كذلك، ومش شرط يبقى كده، يعني إن كان كذلك وهو مش شرط يبقى كده، لأن ممكن يكون أصل النفي ده كما ذكرت إيه، النفي مسلط على اللي بعده، وهذا واضح من الكلام، لأنك لن تقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم ليسوا أجسادا يأكلون الطعام، مش كده، هي جسد يأكلون، هم جسد، ما هم جسد، فهو ثابت فيهم الجسد، فهو النفي أصلا مسلط على ما بعده. يبحث بقى عن علة للجسد، فممكن يقول مثل ما يقول المفسر هنا، وإن كان عليه إشكالات وده واضح في الكلام، أو إن هو يعني يبحث فيها، إن هو يبين الأسلوب، يعني يبين فيها الأسلوب أنه أن هذا الوصف ليس مقصودا هنا، أن هذا الوصف ليس مقصودا هنا في التمييز بين الأنبياء والملائكة. طيب تبقى هنا مسألة، وهي هو ذكره هنا، اللي هي مسألة وما كانوا خالدين. هذه الآية فيها التأكيد على وصف الأنبياء بالبشرية، ردا على من يقول ان الانبياء لازم يكونوا رسل، لازم يكونوا ملائكه، لازم يكونوا ملائكه. فكونهم ياكلون والملائكه لا تاكل، خلاص كده واضح. طب وما كانوا خالدين، يعني هي الملائكه خالده؟ هذا سؤال. وما كانوا خالدين على هؤلاء الانبياء، فهل يفهم من ذلك انه ازاي ده يبقى رد على، ازاي ده يبقى رد على الكفار في أنهم يقولون إن الأنبياء لازم يكونوا ملائكة، ويقال هؤلاء الأنبياء ما كانوا خالدين؟ طب يعني هو الملائكة خالدين والملائكة مش خالدين؟ فهنا هذا يحتاج إلى جواب، فهنا ذكر وجهين في الجواب، انتبهوا بقى الكلام وذكروا هنا، قال وأنهم يموتون في الدنيا، وأمرح قايل بقى قال وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا، فعلشان كده يقول وما كانوا خالدين فهم يموتون وانتوا عايشين موجودين، أما الملائكة فتموت بعد انقراض الدنيا، تموت في الآخر، ما بتموتش زي البشر كده، تمام، وأجيال تأتي ثم يعقبها أجيال وهكذا. فيكون هذا ليس معناه إن الملائكة خالدين، ولكن معناه إن الملائكة، موت الملائكة عند انقراض الدنيا، موت الملائكة عند انقراض الدنيا، مش بيموتوا زي ما البشر بيموتوا. وذكر وجها آخر أن هذا على اعتقادهم، على اعتقاد المخاطب، يقول أو لأن المشركين اعتقدوا خلود الملك، فجاء الكلام على اعتقاد المخاطب، فجاء الكلام على اعتقاد المخاطب، وما كانوا خالدين كالملائكة فيما تعتقدونه، كالملائكة فيما تعتقدونه. طيب واضحة كده الوجهين. قال وأنهم يموتون في الدنيا، ثم أجاب عن هذا الإيراد، قال وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا، أو لأن الوجه الثاني أن المشركين اعتقدوا خلود الملك. ثم قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم. ثم صدقناهم الوعد يقول أي في الوعد، صدقناهم الوعد أي صدقناهم في الوعد، الهاء هنا عائد على مين؟ ثم صدقناهم الوعد عائد على مين؟ على اللي عائد عليهم وما جعلناهم جسدا اللي هم الأنبياء، اللي هم الأنبياء. ثم صدقناهم الوعد يقول أي في الوعد فأنجيناهم هؤلاء الأنبياء. ومن نشاء قال ومن في إبقائه حكمة، يعني فأنجيناهم ومن نشاء، قال ومن نشاء ممن شاء الله عز وجل أن ينجيه سواء من المؤمنين أو من شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجيه لحكمة. طيب يبقى هنا من نشاء معطوف على إيه؟ معطوف على الهاء، كويس جدا، المفعول فيه أنجيناهم فأنجيناهم. ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، قال في الكفر أهلكنا المسرفين الذين أسرفوا في الكفر. ثم قال تعالى لقد أنزلنا إليكم، يقول يا قريش، كتابا فيه ذكركم، قال صيتكم وشرفكم أو موعظتكم وذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكر فيه ذكركم، قال صيتكم وشرفكم، ذكر الإنسان اللي هو شرف الإنسان. الوجه الثاني موعظتكم، ويقال في التذكير الموعظة يقال فيها ذكر، يقال فيها ذكر. قال وذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، هذا من المحتمل أن يكون ضمن الوجه الثاني، ومحتمل أن ده يكون أو ذكر ما تحتاجون، لأنه أصلا قول آخر موجود في تفسير ذكركم هنا. هو هنا موجود عندنا عطف، وإحنا متعودين أن ساعات بيكون في خطأ في مثل هذا في الطبعة، فالله أعلم، ممكن يكون يذكره باعتبار أنه كأنه بيجمع القولين معا، أو كأنه قول ثالث فيها. لقد أنزلنا إليكم كتابا وهو القرآن فيه ذكركم، فيه ذكركم شرفكم، أو فيه ذكركم أي تذكيركم اللي هو موعظتكم. قال فيه ذكركم ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. وقوله يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا باعتبار هنا في التفسير قال يا قريش، صح، قال يا قريش لقد أنزلنا إليكم كتابا، قال يا قريش، هذا باعتبار أولا أول من نزلت فيهم هذه الآيات، أول من نزلت فيهم هذه الآيات ووجهت إليهم هذه الآيات إن يا قريش. الأمر الثاني قضية القول، خصوصا بقضية الصيت والشرف، قضية الصيت والشرف. طبعا الشرف هذا لمن هو من قريش ومن غير قريش، ولكن قريش لا خصوصية في ذلك، قريش لا خصوصية في ذلك، إن هو أصلا كان الكلام كان لهم من البداية، وأنكم إن أسلمتم نلتم شرف الدنيا والآخرة. طيب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فتؤمنون به. ثم يقول تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. يقول مفسر رحمه الله وكم قصمنا، قال أهلكنا، والقصم الكسر الشديد. وكم قصمنا من قرية، يعني وكم أهلكنا، وكم هذه للتكثير. قال وكم قصمنا، قال أهلكنا، والقصم الكسر الشديد من قرية، قال من أهلها، قرية أهل القرية كما مر معنا سابقا اليوم وقبل كده. طيب كانت ظالمة، كانت ظالمة وأنشأنا بعدها، قال مكانها قوما آخرين. طبعا مكانها ليست تفسيرا لبعدها، ولكن وأنشأنا بعدها، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، اللي بعدها ده كانوا مكانها، كانوا بدلا منها. قال فلما أحسوا بأسنا قال أدركوا وشاهدوا شدة عذابنا إذا هم منها يرخضون. فلما أحسوا بأسنا فسر أحسوا بأدركوا وشاهدوا فسر أحسوا بأدركوا وشاهدوا يعني إيه أحسوا؟ ذكرنا هذا قبل ذلك إن أحس أصلا جاي من شيء يكون محسوسا شيء يكون محسوسا والمحسوس لا يلزم إحنا ساعات بنستخدم أحس بمعنى الشعور بس يقول لك أنا إيه يعني حاسس بكذا كأنه نوع من الشعور لو ممكن أحس هذه تكون في شيء يراه هذا محسوس هذا محسوس تمام مثلا رأوا هنا أدركوا شاهدوا تمام يكون في شيء محسوس شيء يسمعه الإنسان فيقول فيه أحس. طيب يقول فلما أحسوا بأسنا قال أدركوا وشاهدوا شدة عذابنا إذا هم منها يركضون قال يهربون بسرعة والركض ضرب الدابة بالرجل الركض ضرب الدابة بالرجل يعني إزاي ضرب الدابة بالرجل الركض يركض الدابة يعني يركض الدابة يعني لما واحد يكون راكب دابة يريد أن الدابة تسرع بيضربها برجليه من الجنبين فالدابة بتسرع هذا هو الركض هذا هو الركض وإحنا لما بنستخدم أو نقول مثلا فلان يركض مثلا في حد نقص أنه بيجري بسرعة هذا الاستخدام هذا استخدام مجازي أصلا هذا استخدام مجازي لكن لما تقول فلان يركض وكأنك تشبهه بمن يركب الدابة ويضربها برجليه لتسرع هذا هو ده الركض الركض اللي هو ضرب الدابة بالرجل لتسرع إذا هم منها يركضون المراد هنا يهربون بسرعة محتمل أنه هو يعني هو هذا يعني كلمة لما يتقال إذا هم منها يركضون محتمل أنه هو يكون يركب دابة ويضربها حتى تسرع ومحتمل أنه هو يراد تشبيههم في سرعة جريهم بمن يفعل هذا تشبيههم في سرعة جريهم وهذا واضح يعني إيه ظاهر كلام المفسر قال يهربون بسرعة إذا هم منها يركضون قال تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون يقول لا تركضوا أي قيل لهم هذا مقول واضح إذا هم منها يركضون لا تركضوا هذا قيل لهم يقول أي قيل لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه قال من التلذذ والتنعم والإتراف إبطار النعمة فالإتراف إبطار النعمة ما أترفوا فيه فيبقى النعمة نفسها والتلذذ نفسه الذي تنعموا به وبطروه وأنا أقول وارجعوا إلى ما أترفتم فيه المراد هو يرجع إلى التلذذ ويرجع إلى المتاع ما هو الآن يركض خوفا من هذا العذاب النازل به خوفا من هذا العذاب النازل به وكان في متاع الدنيا ثم يركض الآن لما شاهد هذا إيه شاهد هذا البأس فلما أحسوا بأسنا يركض فقيل لهم لا تركضوا وارجعوا إلى هذا الذي أنتم إلى ما أترفتم فيه قال من التلذذ والتنعم وما ساكنكم لعلكم تسألون هنا بقى في وقفة هنا في معنى هذا يعني ما معنى إن هم ينزل بهم العذاب فيركضوا ينزل بهم العذاب فيركضون فيقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لعلكم تسألون يسألوا عن إيه ولماذا يقال لهم هذا الذي يذكره الآن في التفسير نقرأ الكلام ثم نفصله قولا قولا قال لعلكم تسألون غدا من أعمالهم أو تسألون شيئا من دنياكم فتعطون من شئتم وتمنعون من شئتم فإنهم أهل ثروة ينفقون رئاء الناس تهكم بهم الملائكة بهذا القول ووبخهم وقيل يسألكم خدمكم في أموركم كيف نأتي ونذر كعادة المنعمين أو يسألكم الناس في مهامهم ويستشفون بتدابيركم طيب أولا كده نعد الوجوه اللي ذكرها ذكر كم وجه أربعة كويس شوف وجه عاوزكم بس تركزوا شوية لأن الموطن ده بيحصل فيه أحيانا هو المعنى بيبقى واضح بس ساعات بيبقى دلالة الأمر بيحصل فيها نوع من الالتباس شوية دلالة الأمر والنهي هنا يعني لا تركضوا وارجعوا نهي وامر، الدلاله نفسها صحيح صحيح التباس تحتاج الامر الى تركيز شويه، ركزت شويه مع فهم الاقوال ان شاء الله الامور تبقى واضحه يعني. اولا قال لعلكم تسالون غدا من اعمالهم فقيل لهم لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم، يعني ارجعوا الى ما انتم فيه لعلكم تسالون، لعلكم تسالون، لعلكم تسالون عن أعمالكم، لعلكم تسألون عن هذا النعيم الذي كنتم فيه، تسألون تحاسبون يعني، تحاسبون على ذلك. طيب هذا القول لهم لما يتقال لهم كده هم مفزوعين من العذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن ينجينا أجمعين، وهم مفزوعين من العذاب فيقال لهم وبيجروا يتقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عن هذا، لعلكم تسألون غدا عن هذا، تسألون تحاسبون على هذا. الـ الـ الأمر والنهي فيهم توبيخ، ولعلكم تسألون نفسها فيها توبيخ، يعني هو هذا فيه توبيخ لهم، هذا فيه توبيخ للمخاطبين. طيب ولكن هل هم سيسألون، يقول لعلكم تسألون، هل لعلكم تسألون، هل هم سيسألون هذا السؤال أم لا؟ هل هم سيسألون هذا السؤال؟ إزاي يا جماعة؟ لأ، إزاي لأ؟ حيسألوا طبعا، حيسألوا عما هم فيه من النعيم، ربنا هيعاسبهم عليه، هم سيسألون هذا السؤال، هم سيسألون هذا السؤال. فهم بيجي يقول له ارجع، ارجع إلى، ارجع إلى ما أنت فيه لعلك تسأل غدا، تسأل غدا عما عملت فيه، الأعمال اللي كنت تعملها في الدنيا. هل سيسألوا؟ نعم سيسأل، هم يقولون هذا لهم تقريعا وتوبيخا، هذا سيسأل عن ذلك، هذا واضح. أنا ليه بس بأكد هو حيسأل ولا لا؟ عشان لما تنتبه لده تعرف تاخد بالك من الفرق بين الأقوال المذكورة. بص القول الثاني بيقول إيه؟ القول الأول والثاني، القول الأول والثاني من أشهر الأقوال اللي بتذكر في هذه الآية. الثالث والرابع مش مشهورين قوي يعني، القول الأول والثاني من أشهر ما قيل في هذه الآية. الثاني يقول أو تسألون شيئا من دنياكم فتعطون من شئتم وتمنعون من شئتم فإنهم أهل ثروة ينفقون رئاء الناس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قيل لهم لما ركضوا هم مفزوعين لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، روحوا أنت خايف وبتجري ليه؟ ارجع لمالك، ارجع لزرعك، ارجع لكنوزك، ارجع إلى كنوزك، إلى غير ذلك من الأموال متاع الدنيا الذي عندك، لعلك تسأل شيء منه، يعني يمكن حد يطلب منك حاجة، روح شوف الحاجة دي يمكن حد يطلب منك حاجة، لعلكم تسألون شيئا منها، مش تسأل على أعمالك، تسأل شيء من هذه الأشياء، فارجع كده شوف يمكن حد يسألك حاجة، مثلا فمثلا تعطي خد من معاك من مال، انت دلوقتي بتجري يمكن يكون في مشهد العذاب ولا في كذا ولا في حشر ولا في أي حاجة، فيعطي تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، شوف المال بتاعك يمكن تعطي منه، لعل يمكن حد يسألك، فانت بقى ايه زي انت صاحب مال فتعطي من تشاء فيبقى معاك فلوس. هذا في توبيخ بلا شك، ولكن هل هذا السؤال سيقع؟ هل هذا السؤال سيقع؟ ناس قاعدة منعمة ومترفة في الدنيا وبعدين نازل بيها العذاب، فيتقول لهم ارجعوا إلى أموالكم وخدوها يمكن تسألوا يمكن حد يقول لكم حاجة مثلا كده، فأنتوا برضو يبقى معاكم مال مثلا هو مثلا في البرزخ ولا كده يدفع مثلا كذا، هل هذا سيقع؟ هذا لا يقع، هذا لا يقع، هذا من باب التهكم بهم، هذا من باب التهكم بهم، هذا تهكم استهزاء بهم. لذلك هنا يقول تهكم بهم الملائكة بهذا القول. انا بس عاوزك هو الامر ده انا بتكلم فيه دلوقتي ده مش تفسير، ده انت بس عشان استيعاب في ايه فرق ما بين التوبيخ والتهكم. التوبيخ هو التهكم بيبقى فيه توبيخ عادي، ممكن التهكم يبقى فيه توبيخ، ولكن هو مش كل توبيخ فيه تهكم، مش كل توبيخ فيه تهكم. انا ربما مثلا ممكن حد مثلا يعاتب انسان ويوبخه، يعني يعاتب معاتبه شديده ويوبخه، انت فعلت كذا، الم انعم عليك، الم اعطك كذا، فلم تعمل فيه كما أمرتك، ألم تفعل؟ ده اسمه توبيخ صح؟ طب هل ده اسمه تهكم؟ ده اسمه تهكم؟ أنا لما أكون بقول مثلا ده مش تهكم، ده مش تهكم. لكن لو أنا مثلا بعاتب واحد مثلا فأقول له إيه وريني شطارتك ما يمكن تفلح تعرف تعمل حاجة، يعني وكأني بستهزي بسخر بيه، ده هنا حتى لو في توبيخ، ولكن هنا في تهكم مختلف، يعني شيء زائد، هذا شيء زائد واضح. أي في سخرية، في سخرية يتقال عادي عليها سخرية، تمام، سخر الله منه عادي تقول سخرية، احنا طبعا كلامنا عن الملائكة عادي، في سخرية مش كل السخرية هتكون مذمومة. طيب شوف بقى هنا، هو هنا لما قال تهكم به الملائكة هذا يتكلم في الوجه الثاني مش الأول. الأول هو في توبيخ، أيوة هو في توبيخ، لكن هو التهكم باين في الثاني، التهكم باين في الثاني. واضح كده ولا مش واضح؟ آه. طمنوني الأول كده قبل ما انتقل. طيب تمام ماشي. قال وقيل يسألكم خدمكم في أموركم كيف نأتي ونذر كعادة المنعمين، يعني إن لعلكم تسألون، رجعوا يمكن الخدم بتوعكم والحاشية بتاعتكم يسألوكم زي ما هم بيجوا يسألوكم يعمل إيه نعمل كذا، فأنتوا تدوم أوامر وكده. ده في تهكم برضه، يعني هو كأنه مشابه للثاني، بس تسألون لا حد بيوجه ليك سؤال، مش بيسألك مالك، حد بيوجه ليك سؤال، ولكن أيضا في نوع من التهكم في شيء لم يقع، شيء لم يقع. طيب والرابع قال يسألكم الناس في مهامهم ويستشفون بتدابيركم، برضو نفس الكلام فيها، نفس الكلام فيها أنه يسألكم الناس في مهامهم يعني الأمور التي تهمهم ويستشفون بتدابيركم، الناس ترجع لكم وكده، فيرجعوا إلى مساكنكم، يمكن الناس ترجع لكم وتسألكم وانتم هم مفزوعين الآن يركضون، فيقال لهم هذا باب التهكم. ثلاثة وأربعة فيهم تهكم أيضا، ثلاثة وأربعة فيهم تهكم. أما الأول لعلكم تسألون، فهذا سؤال سيقع، هذا فيه توبيخ، لكن هي مش قضية، يعني هذا شيء سيقع. اثنين وثلاثة وأربعة هذه أشياء لن تقع، وإنما تقال استهزاء بهم، وإنما تقال استهزاء بهم. طيب كلام المفسر هنا في تفسير هذه الآية وهاتين الآيتين، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وما ساكنكم لعلكم تسألون، تفسير الثلاث آيات. كلام المفسر بيتكلم عن أن القرية قرية غير معينة، يعني وده مشهور عند المفسرين أنه قرية غير معينة، قرية ده قرية أهلكت والناس حصل فيها كده وقيل لهم هذا، ده اللي اقتصر عليه المفسر وده مشهور. أنا بس أنبه على هذا ليه، لأن كل اللي بنتكلم فيه والوجوه اللي بيذكرها ولعلكم تسألون وهو يا ترى سيسأل، الكلام ده كله دائر في هذا المعنى، لأن في قول آخر عند السلف إن هو بيتكلموا على قرية معينة ويذكرونها فيها قصة معينة من قصص بني إسرائيل وبختنصر وجاء وفعل كذا وخدعوهم وقالوا قصة معينة في قرية معينة، فساعتها الكلام على من الذي قال لهم، هتلاقي ممكن اللي قال لهم كانوا جنود بختنصر مثلا اللي قالوا لا تركضوا وارجعوا، أو لعلكم تسألون يسألوا عن إيه، تلاقي الأمر مختلف. طب أنت فأنا فتحت كتاب تفسير ولقيت التفاصيل ده مبني على قصة تانية على أمر تاني خالص، اللي هنا بيذكره على إن القرية ليست قرية معينة، ليست قرية معينة، وإنما القرية من القرى التي أهلكت، وأصلا الآية فيها دلالة على التكثير هنا وليس تعيين قرية بعينها، ثم التفاصيل المذكورة كلها تحت هذا، ثم التفاصيل المذكورة تحت هذا. غير معينة معناها أنا فاتني باقي السؤال، معناها أي عام من المعذبين أو كده، يعني أنا أقصد بقرية إن هي قرية غير معينة، إن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه كم أهلك من قرية وقع فيها، يعني كم أهلك من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فهذه قرية وقرية ثانية وقرية ثالثة وقرية رابعة، مش قرية معينة حصل فيها حدث معين بيذكروه بتفصيله إن الناس طلعت تجري علشان بختنصر جاء بجنوده علشان كذا كذا، يعني تفصيل كده، لا أنه إخبار عن إهلاك بعض القرى، جملة من القرى، كثرة من القرى، واضح كده؟ فلا أقصده إن كل كلام المفسر هنا بالتفصيل اللي بيذكره في لا تركضوا في من الذي قال ذلك لعلكم تسألون يسألوا عن إيه، كل ده تحت هذا، تحت هذا المعنى، المعنى في قضية أن الكلام ليس في قرية بعينها. قالوا، يقول قالوا حين رأوا العذاب يا ويلنا إنا كنا ظالمين ندموا حين لا ينفعهم الندم فما زالت تلك، قال المقالة أي الاعتراف بالظلم، دعواهم، قال دعوتهم نحو آخر دعواهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب فما زالت تلك دعواهم، تلك أعادها على المقالة ما فيش كلمة مقالة، لا المقالة اللي هي يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك المقولة التي قالوها دعواهم، ما زالت هذه دعوتهم، ما زالوا يقولونها. قال فما زالت تلك المقالة، أي الاعتراف بالظلم في قولهم إن كنا ظالمين، دعواهم، دعواهم دي إعرابها إيه؟ دي خبر ما زال، فما زالت تلك دعواهم. قال دعوتهم نحو آخر دعواهم أن الحمد لله، دعواهم هنا معنى بمعنى الدعوة التي يقولونها، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا، قال مثل زرع محصود، زرع بالزاي، الزرع الزرع المعروف، قال حتى جعلناهم حصيدا مثل زرع محصود خامدين ميتين من خمدة النار. يقال إن هذه مثلا أنهم خمدوا، هذا كأنه إيه استعارة يعني من خمود النار. قال وهما بمنزلة مفعول واحد، قرأيته حلوا حامضا. قال وخامدين هنا خطأ، ده كده مش صح، أو خامدين حال، لأن ده وجه آخر، هذا وجه آخر تاني. هما بمنزلة مفعول واحد، قرأيته حلوا حامضا، هذا وجه، وجه آخر قال أو خامدين حال، هذا وجه، أو صف، هذا وجه ثالث. طيب خلينا نشوف كده واحدة واحدة. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. جعل يتعدى لمفعولين، فين المفعول الأول؟ الهاء، كويس جدا. طيب فين المفعول الثاني؟ طيب هنا بقى بيقول حصيدا خامدين، ذكر الوجه الأول، قال هما بمنزلة مفعول واحد، يعني حصيدا خامدين مع بعضها الاثنين بمنزلة مفعول واحد. كرأيته حلوا حامضا، كرأيته حلوا حامضا، في كده تركيب يقول لك ماذا هذا حلو حامض، حلو حامض هو كأنه تركيب واحد، رأيته حلوا حامضا، رأيته فهنا في فعل وفي فاعل وفي مفعول أول، الفعل التاء والهاء المفعول الأول، وبعدين حلوا حامضا مع بعضها، هي إيه كأن الاثنين ده كأن الاثنين إيه يعني كأنه جامع للوصفين معا، جامع للوصفين معا، فبدل المفعول الثاني مع بعضه. فقال هما بمنزلة مفعول واحد اللي هو حصيد الخامدين، هذا وجه. قال أو هذا وجه آخر، قال أو خامدين حال، هو ما ينفعش تبقى خامدين حال وهي في اللي فاتت، تمام؟ أو خامدين حال، حال إيه؟ أين صاحب الحال؟ ده سؤال سهل خالص. أين صاحب الحال لو قلنا كده؟ هم اللي هي الهاء اللي جعلناهم، ممتاز جدا. طيب أو صفة، الوجه الثالث، صفة لإيه؟ حصيدا، أحسنت، حصيدا أحسنت. ما ينفعش تقول ما ينفعش تقول ما ينفعش تقول طبعا للهاء يعني الحال ده. طيب لو هي صفة الحصيدا، يعني حصيدا موصوف بأن هو خامدين، هو ينفع يبقى حصيدا موصوف بأن هو خامدين؟ يبقى الحصيد المراد به إيه؟ المراد به المحصود، وهنا يكون المراد به جمع، يعني حتى كأن المعنى محصودين خامدين، محصودين خامدين. طيب لو صفة هتبقى صفة الحصيدا، لو حال صاحب الحال هيبقى الضمير، الضمير المفعول فيه جعلناهم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. طيب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، قال بل نجزي الذين أساءوا بما عملوا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بل نجزي الذين أساءوا بما عملوا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لو أردنا أن نتخذ لهوا، هذا الذي يقوله ليس تفسيرا لكلمة غير واضحة مثلا، أو يفسر حاجة في العبارة، هذا الذي يذكره يبين لنا وجه مناسبة هذا لما قبله، يعني بعد ذكر ما سبق، بعد ذكر ما سبق والإهلاك والمكذبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين فسوف تحاسبون، فسوف تحاسبون، قال بل لنجزي الذين أساءوا بما عملوا، طبعا أيوة الآية هو مقتبسها من الآية طبعا سورة النجم، لنجزي الذين أساءوا بما عملوا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، قال لو أردنا، مفسر يقول لو أردنا اتخاذ ما يلعب ويتلهى به لاتخذناه من عندنا، وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. أو لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا لاتخذنا من الحور العين أو الملائكة، أو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم ويستر عنكم، فإن زوجة الرجل وولده يكونان عنده لا عند غيره، والله المرأة والولد بلسان اليمن. وهو رد على النصارى في أم المسيح أو في المسيح، عندنا هنا أو المسيح في النص زائدة، لأنه بعد كده أو المسيح أو في المسيح، لا في أم المسيح أو في المسيح. قال: قيل لو أردنا اتخاذ لهو لقدرنا عليه ومن لدنا، أي من جهة قدرتنا، لكن الحكمة صارفة عنه. طيب، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. المفسر هنا ذكر ثلاثة أوجه، وفي تفريعات أو في تفريع في أحد هذه الأوجه. الوجه الأول قال: لو أردنا اتخاذ ما يلعب به ويتلهى به لاتخذناه من عندنا. لاحظوا أن احنا هنا بنتكلم عن حاجتين في هذه الجملة في الآية: ما المراد بالله وما المراد بمن لدنا. وحيختلف على فكرة، يعني لما يكون من الـ يعين الله بشيء معين أو يذكر فيه شيء، ممكن يكون فيه اختلاف من لدنا يذكر فيه تفاصيل مختلفة. الوجه الأول: لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو أردنا اتخاذ شيء يتلهى به يلعب به، الآية اللي قبلها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا نلعب به، يعني يقول لو أردنا اتخاذ ما يلعب به أو يلعب ويتلهى به لاتخذناه من عندنا. وما خلقنا لاتخذناه من عندنا، لا بخلق بقى السماء والأرض، لاتخذناه من عندنا. لو كان الأمر لعب لاتخذناه من عندنا. قال: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. طيب، هذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني يقول: أو لو أردنا، وانتبهوا هنا، لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا. وهنا في هذا الوجه كأنه جمع ما بين حاجتين، لأنه بيقال فيها لو أردنا أن نتخذ لهوا، الله الزوجة وجه، الله الولد وجه. وهنا ذكر في خاتمته قال الله المرأة والولد بلسان اليمن. فهنا اللي بيفسر الله، هنا يفسر الذي يفسر الله بالمرأة والولد، يفسره ويقول أن هذا معناها، هذا معناها بلسان اليمن، أن هذا معناها. تمام، مش ان هو يقول لا وهنا ده جزء من المعنى، لا، هو يقول انها هكذا بلسان اليمن، يطلقون على المرأة، يطلقون على المرأة لهوا ويطلقون على الولد لهوا، هو كده بيطلق عليه كده. طيب، لو اردنا ان نتخذ زوجة او ولدا لاتخذناهم من لدنا، لاتخذناهم من لدنا. طب هنا بقى لاتخذناهم من لدنا يعني ايه؟ لاتخذناهم من لدنا اللي ذكر هو فرع هنا صورتين في لاتخذناه من لدنا، لو هو المعنى الزوجة والولد. فبيقول إيه؟ بيقول لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا لاتخذنا، ده نمرة واحد، يعني لو أنت مرقم وجه أول اثنين هنا ألف بقى جوه الوجه الثاني، قال لاتخذنا من الحور العين أو الملائكة، يبقى دول اللي من لدنا، دول اللي من لدنا من عندنا اللي هو الحور العين والملائكة باعتبار زوجة، ذكر زوجة وولد. ورقم اثنين جوه برضو نفس الوجه ان هو تبقى الزوجة والولد، او لاتخذناه، او هذه جواها، او هذه في الكلام على الزوجة والولد، بس بيتكلم هنا على من لدنا على وجه اعتبار ان الله الزوجة والولد. قال او لاتخذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم لا يقوى يستر عنكم، فان زوجة الرجل وولده يكونان عنده لا عند غيره. مش إن هو يتخذ ولدا أو يتخذ زوجة ويجعلها بينه. طيب، وقال هو رد على النصارى في أم المسيح أو في المسيح، في أم المسيح أو في المسيح، في أم المسيح لو بتقول إن الله يعني الزوجة، أو في المسيح لو بتقول إن الله هو الولد، كده كله جوه القول الثاني، كده كله جوه القول الثاني. طيب، قيل، ده وجه ثالث، قال لو أردنا اتخاذ لهو لقدرنا عليه ومن لدنا، أي من جهة قدرتنا، يعني هو بيقول من لدنا يعني من جهة قدرتنا مش من عندنا، يعني من جهة قدرتنا، يعني لو أردنا أن نتخذ شيئا نتلهى به لاتخذناه بقدرتنا. هنا في هذا الوجه، الوجه الثالث هو يشبه، انتبهوا، يشبه الأولاني في اللهو، لأنه هو الكلام على اللهو كأنه اللهو يعني على ظاهره، ولكن هو بيختلف في من لدنا، هو يختلف في من لدنا. قال من لدنا يعني من جهة قدرتنا. قال لكن الحكمة صارفة عنه. طيب اللهو، اللهو طبعا معنى اللي هو يقول ما يلعب ويتلهى به، هذا يقوي الآية اللي قبلها، يعني وما خلقنا السماء والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعني يقوي أن الكلام على ما يتلهى به وما يلعب به، يقوي أن الآية اللي قبلها فيها إيه؟ فيها ذكر لاعبين، أن الآية اللي قبلها فيها ذكر لاعبين، واللعب واللهو قريبان، اللعب واللهو قريبان، في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين، وإحنا أصلا بنجد في القرآن يقترن الذكر اللعب واللهو، بيقترنوا، فالمفسرين بيدوروا على إيه؟ بيدوروا على الفرق عشان يكون في تغير في العطف، لعب ولهو، يقول طب ايه الفرق بين اللعب واللهو؟ ذكرت في النهارده قلت ايه اللهو، بعضهم يقول لهو القلب واللعب للجوارح، وبعضهم يقول ان اللهو هو مش شرط يكون كده، ولكن اللهو إيه، ان اللهو يتلهى به ولا يلزم ان يكون يعني مقبلا عليه وان هو يستمتع به، اما اللعب بيكون شيء الانسان يستروح به، يعني يقول مثلا انسان ده لاهي في الدنيا، لاهي في الدنيا ده اصلا ممكن يكون طالع عينه يعني وشقيان في الدنيا، اما اللعب فلا، هو في نوع من الاسترواح، فيه نوع من الاسترواح، وان كان هو يلهيه ايضا، فكان اللهو اوسع من اللعب، كان اللهو اوسع من اللعب، اللهو في منه شيء الانسان بيبقى قاصده ويستروحه كده يعني، وفي حاجه بتكون اصلا تشغله حتى ان لم يكن هناك استمتاع بها لو كان يشقى بها. تمام. طيب وانا برضو يعني يذكر يعني نذكر ان قضيه ان لو اردنا ان نتخذ لهوا، ان الشرط، الشرط لا يلزم منه امكان الوقوع، وده اصلا ده في اللغه العربيه وموجود في القران في اكثر موطن، لا يلزم منه امكان الوقوع لو اردنا ان نتخذ لهوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، فهذا الشرط لا يلزم منه الوقوع ولا يلزم منه امكان الوقوع اصلا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. يقول إن كنا فاعلين، أي إن كنت فاعلا لذلك، أو إن نافية، فالجملة كالنتيجة للشرطية. هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه بالضبط؟ إيه الفرق بين الوجهين؟ إيه محل النزاع هنا؟ إن، إيه الفرق؟ كويس، إن، ها ايه الفرق بين ان وان؟ واحده ايه واحده ايه؟ واحده شرطيه وواحده نافيه، واحده شرطيه وواحده نافيه. طيب لو شرطيه يقول ان كنت فاعلا لذلك، فين جواب الشرط؟ فين جواب الشرط؟ محذوف، صح، دل عليه ما قبله صحين، تمام، صح كده، ما تقولش اللي قبليه، ما تقولش اللي قبليه، ما تقولش جواب الشرط اللي قبليه، كويس، يبقى ان كنا فاعلين يعني ان كنت فعلا ذلك لاتخذته، تمام، يبقى دل عليه ما قبله، ده لو الشرط. الوجه الثاني قال ان فيه، ان فيه يعني ما كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. طبعا هو في فرق بين الاثنين، دي مساله فرعيه، في فرق بين الاثنين في الوقف والابتداء، الفرق بين الاثنين في الوقف والابتداء، يعني لو هي، لو هي شرطيه، لو هي شرطيه هيبقى ما ينفعش ايه يستأنف، ما ينفعش يبدا القراءه من ان كنا، ما ينفعش يبتدي بان كنا فاعلين، اما لو هي نافيه فممكن يبدا بان كنا فاعلين. طبعا هي جمله، ايه جمله مستنفه، هو اصلا الشرط يعني لما يكون جوابه دل عليه ما قبله فما بيبتديش بيه في القراءه. بل نقذف بالحق على الباطل، قال نغلب الحق الذي منه الجد على الباطل الذي منه اللهو. وهذه عباره حسنه جدا، لان المذكور قبل كده ايه، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا، فيقول بل نقذفه بالحق على الباطل، الباطل ده منه اللهو، والحق يبقى اللي منه الجد ضد اللهو. قال بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه، قال يمحقه، جعل الحق كجرم متين صلب، جرم متين صلب، جرم يعني أنه كأنه شيء محسوس، يعني كأنه شيء صلب، يعني قذف ورمي به على حيوان ضعيف فشق دماغه. فشق دماغه لأن أصلا الدمغ اللي هو الشجة التي تكون في الرأس اللي غالبا الإنسان ما بيعيش بعدها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني المعنى نقذف بالحق على الباطل فيشق رأسه فيكسر رأسه، لكن هذا كأن هذا هو المعنى. فهنا يقول جعل الحق كجرم متين صلب قذف ورمي به على حيوان ضعيف فشق دماغه. فشق دماغه. قال وبل في قوله بل نقذف بالحق على الباطل، قال وبل إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب سبحانه وتعالى. قال فإذا هو زاهق، قال فإذا هو الباطل زاهق هالك، والزهوق ذهاب الروح. ولكم الويل مما تصفون، قال مما تصفون الله به مما لا يليق بعظمته. والويل الهلاك، فهذا وعيد لهم مما تصفون من هذه سببية، ولكم الويل من هذه من سببية، ولكم الويل مما تصفون، مما تصفون الله به مما لا يليق بعظمته. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.